بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب قوله: وأنذرهم يوم الحسرة. حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، والأملح ما كان بياضه أكثر من السواد. والناس تفر في هذه الدنيا من الموت وتعمل التحاليل الدورية والعلاجات، وأهل العذاب يوم القيامة يتمنون الموت. فعلى الإنسان أن يعمل لما بعد الموت، لأنه ليس بعد الموت موت. فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون أن يرفعون رؤوسهم للنظر. وهذه يشرئبون كلمة فصيحة، وأنا كتبت عددا من المقالات أحذر فيها من الدماء لما رأيت الدماء قد سالت في الباطل في بلاد الشام وفي بلاد العراق وفي اليمن وفي مصر وفي ليبيا. فكتبت عددا من المقالات أحذر فيها من الدماء، وقلت لعلي أكون من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، لأن تحريم قتل النفس المؤمن إحياء لها. فقلت إن الملائكة اشرأبت إلى باريها حينما قال ربنا: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. إذن هذه لغة عربية فصحى. فيشرئبون أي من الإشراب، يعني يرفعون رؤوسهم للنظر وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه، يعني حينما برنا به الموت. وأنا وأنتم سيمر بنا الموت، وبعد الموت سنتحسر على كل لحظة فرطنا فيها. والإنسان يقول حين ذاك: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ربنا يقول: كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فعلى الإنسان أن يستدرك الآن حتى لا يجتمع له مع الموت حسرة الفوت. وكلهم قد رآه، ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون ويمدون نظرهم ويرفعون رؤوسهم وينظرون، فيقولون: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. فيذبح أي الموت، ثم يقول: يا أهل الجنة، خلود فلا موت، أي أبد الآبدين، ويا أهل النار، خلود فلا موت. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. وهؤلاء في غفلة أي أهل الدنيا، وهم لا يؤمنون. فهنا وهم في غفلة أي أهل الدنيا، أما الآخرة فليست بدار غفلة. باب قوله: وما نتنزل إلا بأمر ربك. هو حكاية قول جبريل حين استبطأه النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الزيارة أكثر مما يزوره، تشوقا للوحي ومحبة لما يأتي به جبريل عن رب العالمين. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمر بن ذر قال سمعت أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل، أي لما احتبس عنه: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا. باب قوله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن الأعمش وهو سليمان بن مهران عن أبي الضحى عن مسروق قال سمعت خبابا قال جئت العاص بن وائل السهمي أتقاضاه حقا لي عنده قال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد اللهم صل على سيدنا محمد فقلت لا حتى تموت ثم تبعث قال وإني لميت ثم مبعوث قلت نعم قال إن لي هناك مالا وولدا فأقضيته فنزلت هذه الآية أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا رواه الثوري وشعبة أي الحديث وحفص وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش. باب قوله أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. قال موثقا في تفسير عهدا حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي قال أخبرنا سفيان وهو الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى وهو مسلم بن صبيح عن مسروق وهو ابن الأجدع عن خباب وهو ابن الأرت قال كنت قينا بمكة أي حدادا فعملت للعاص بن وائل سيفا فجئت أتقاضاه فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد قلت لا أكفر بمحمد حتى يميتك الله ثم يحييك قال إذا أماتني الله ثم بعثني ولي مال وولد فأنزل الله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا قال موثقا لم يقل الأشجعي عن سفيان سيفا ولا موثقا في البخاري يجمع الروايات ويذكر بعض الاختلافات التي تكون عند بعض الرواة باب قوله كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا أي على كفره واستهزائه وافترائه حدثنا بشر بن خالد وهو أبو محمد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة وهو ابن الحجاج عن سليمان وهو الأعمش قال سمعت أبا الضحى يحدث عن مسروق وهو ابن الأجدع عن خباب وهو ابن الأرس قال كنت قينا أي حدادا في الجاهلية وكان لي دين على العاص بن وائل فأتاه يتقاضاه أي يتقاضاه أجرة عمل السيف فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد فقال والله لا أكفر حتى يميتك حتى يميتك الله ثم يبعثك قال فذرني أي اتركني حتى أموت ثم أبعث فسوف أوت مالا وولدا فأقضيك أي فأقضيك حقك فنزلت هذه الآية أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا باب قوله ونرثه ما يقول ويأتينا فردا وقال عباس الجبال هدى هدما يريد قوله تعالى وتخر الجبال هدى حدثنا يحيى اللي هو يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب قال كنت رجلا قينا وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه فقال لا أقضيك حتى تكفر بمحمد قال قلت لن أكفر به حتى تموت ثم تبعث قال وإني لمبعوث من بعد الموت فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وولد قال فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا أي وحيدا بغير شيء. طه وهي مكية وهي 154 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن جبير بالنبطي طه يا رجل كل من لم ينطق بحرف أو فيه تمتم أو فأفأ فهي عقدة. طبعا نحن نرى أن طه من الحروف المقطعة مثل ألف لام ميم وألف لام راء. أزري ظهري فيسحتكم يخلككم. المثلى تأنيث الأمثل مثل الحسنى تأنيث الأحسن. يقول بدينكم يقال خذ المثلى خذ الأمثل. ثم أتوا صفا يقال هل أتيت الصف اليوم، يعني المصلى الذي يصلى فيه. فأوجس أضمر خوفا فذهبت الواو من خيفته لكثرة الخاء. في جذوعي أي على جذوعي. خطبك بالك مساس مصدر ماسه مساسا. لننسفنه لنذرينه. قاعة اللي هي خالية من الجبال والأكام. قاعا يعلوه الماء. والصفصف المستوي من الأرض. شكر الله لك ما أجودك وأحسنك اللهم آمين. المستوي من الأرض. وقال مجاهد من زينة القوم الحلي الذي استعار من آل فرعون فقدثناها فألقيناها. ألقى صنع فنسي موسى. هم يقولون أخطأ الرب هكذا مفعول به الباء عليه فتحة. ألا يرجع إليهم قولا. العجل همس حس الأقدام. حشرتني أعمى عن حجتي وقد كنت بصيرا أي في الدنيا. وقال ابن عيين أمثلهم أعدلهم. وقال ابن عباس هضم لا يظلم فيهضم من حسناته. يهضم ينقص. طبعا الظلم هو زيادة في سيئات من أساء والهضم هو إنقاص حسنات من أحسن. هذا في قوله فلا يخاف ظلما ولا هضما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. أي لا يخاف نقصا من حسناته ولا زيادة في سيئاته. من الذي يظلم ويهضم؟ هو الإنسان عياذا بالله. عوجا واديا أمتى رابيا سيرتها حالتها الأولى النهى التقى. ضنك الشقاء أي الشقاوة. هوى شقية المقدس المبارك. طوى اسم الوادي. بملكنا بأمرنا مكانا سوى منصف بينهم. يبسا يابسا على قدر موعد. لا ثنيا لا تضعفا. باب قوله واصطنعتك لنفسي. حدثني الصلت بن محمد وهو الخارجي قال حدثنا مهدي بن ميمون وهو الأزدي المعولي قال حدثنا محمد بن سيرين وهو البصري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التقى آدم وموسى. قال موسى لآدم أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة. آدم لم يشق الناس ولم يخرجهم من الجنة. وربنا أراده أن يكون في الأرض فأدخل الجنة من باب التكريم مدة موقتة ثم أخرج منها بمشيئة من إبليس. وربنا أراد أن يعلم آدم وأولاد آدم وذرية آدم إلى يوم القيامة أن طريق إبليس هو طريق الشر وأن النجاة باتباع الوحي. لكن موسى هكذا قال لآدم. قال له آدم أنت الذي اصطفاك الله برسالته واصطفاك الله لنفسه. ولكن السعيد الآن من يصطفيه الله تعالى لبث العلم ونشره. وأنزل عليك التوراة. قال نعم. قال فوجدتها كتب علي فيها قبل أن يخلقني. قال نعم. فحج آدم وموسى. يعني آدم هو الذي تغلب بالمحاجة. اليم البحر. باب قوله وأوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي أي في الليل من أرض مصر أن اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا أليس فيه ماء ولا طين؟ لا تخاف درشا، أي لا تخاف أن يدرشك فرعون من ورائك، ولا تخشى، فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، أي غشيهم ما لا يعلم كنهه إلا الله. هنا تعظيم ما غشيهم، فلا يعرف عظم الأهوال إلا من دخل فيها، وربنا خالقها يعرفها. وأضل فرعون قومه وما هدى، أي تسبيب لقول فرعون حينما قال وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، أي أضلهم، أين أضلهم؟ في البحر. حدثني يعقوب بن إبراهيم وهو الدورقي قال حدثنا روح وهو روح ابن عبادة قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا أبو بشر وهو جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم يوم عاشوراء فسألهم فقالوا هذا اليوم الذي ظهر فيه موسى على فرعون، ظهر بمعنى غلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منهم فصوموه، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه، وأمر بصيامه هنا ندبا وإلا كان صومه فرضا. بسم الله. اللهم اجعلها طعما رحمة. باب قوله فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أيوب بن النجار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حاج موسى آدم فقال له أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم؟ قال آدم يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، أتلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني أو قدره علي قبل أن يخلقني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. سورة الأنبياء. حدثنا محمد بن بشار وهو بندار العبدي البصري قال حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد وهو النخعي الكوفي عن عبد الله وهو عبد الله ابن مسعود قال بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول، أي الأول من النزول باعتبار أنهن مكيات، وهن من تلاهي أي من أوائل حفظه. وقال قتادة جذاذا قطعهن، وقال الحسن في فلك مثل فلكة المغزل يسبحون يدورون، وقال ابن عباس نفشت رعت يصحبون يمنعون، أمتكم أمة واحدة، قال دينكم دين واحد، وقال عكرمة حصب حطب بالحبشية، وقال غيره أحسوا توقعوه، أحسوا توقعوه من أحسستم، خامدين هامدين، حصيد مستأصل يقع على الواحد والاثنين والجميع، لا يستحسرون لا يعيون منه أي من الإعياء، حسير وحسرت وحسرت بعيري وحسرت بعيري أي أعييته، عميق بعيد نكسوا ردوا، صنعة لبوس أي الدروع تقطعوا أمرهم اختلفوا، الحسيس والحس والجرس والهمس واحد وهو من الصوت الخفي، آذناك أعلناك، آذنتكم إذا أعلمته فأنت وهو على سواء لم تقدر. وقال مجاهد لعلكم تسألون تفهمون، ارتضى رضي التماثيل الأصنام، السجل الصحيفة كطي السجل للكتب سبحانه وتعالى. اللهم يا قدير اقدر لنا الخير. باب قوله كما بدأنا أول خلق. حدثنا سليمان بن حرب وسليمان بن حرب بن بجيل كم كان يحضر مجلسه أيها الفتى؟ سليمان بن حرب 40,000. لا تتكلم باللغة الشامية، تتكلم بالعربية، قل 30 لا تقول 30. أحسنت يا بني. قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن المغيرة ابن النعمان شيخا من النخعي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم محشورون إلى الله، أي مجموعون، إنكم محشورون إلى الله عز وجل عراة غرلا، عراة أي من غير ثياب، غرلا أي غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ثم إن أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، ألا إنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي، فيقال لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، أي عيسى عليه السلام، إلى قوله شهيد، فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. نسأل الله الثبات. سورة الحج. وقال ابن عيينة المخبتين، أي المخبتين إلى الله وهم المتواضعون الخاشعون. قال المطمئنين، ولك ويخشع لله ويقرأ فيطمئن ويرضى بمقدور الله تعالى. وقال ابن عباس في أمنيته إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه، فيبطل الله ما يلقي الشيطان ويحكم آياته، ويقال أمنيته قراءته، إلا أمانية يقرؤون ولا يكتبون. قال مجاهد مشيد بالقصة، وقال غيره يسطون يفرطون من السطوة، ويقال يسطون يبطشون. وهدوا إلى الطيب من القول هو كلمة التوحيد ألهموا. قال ابن عباس بسبب بحبل إلى سقف البيت تذهل تشغل. باب قوله وترى الناس سكارى. حدثنا عمر بن حفص وعمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة يا آدم يقول لبيك، أي ألبي لك تلبية، وساعديك اللي هو الإسعاد بمعنى الإجابة، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال يا رب وما بعث النار، أي ما مقدار مبعث النار؟ قال من كل 1000 أراها يظنه 999. فاحذر أيها الأخ الكريم أن تكون من 999، واحرص أن تكون الواحد. فحينئذ تضع الحامل حملها، أي جنينها، ويشيب الوليد، أي لشدة الهول، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، أي تراهم سكارى وما هم بسكارى على الحقيقة، جزاك الله خير، ولكن عذاب الله شديد. فربنا جل جلاله شديد العقاب، ولكن نحن الآن في مدة عمل، علينا أن لا نفرط أبدا، بل علينا أن نختار الأمور التي تجمع عددا كبيرا من الحسنات. وما وجدنا أعظم حسنات من تعلم العلم وبثه، فتعلموا العلم وعلموه. فشق ذلك على الناس، أي الحاضرين، حتى تغيرت وجوههم، أي من الخوف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأجوج ومأجوج 999، ومنكم من يأجوج 199، ومنكم واحد أيها المسلمون ومن كان مثلكم، ثم أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود، وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، أي المؤمنين. فكبرنا أي قلنا الله أكبر سرورا بهذه البشارة، ولكن لا بأس أن الإنسان لا سر بأمر يقول الله أكبر. ثم قال ثلث أهل الجنة فكبرنا، ثم قال شطر أهل الجنة فكبرنا. وقال أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن الأعمش وهو سليمان بن مهران: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، قال من كل 1999. وقال جرير وعيسى بن يونس وأبو معاوية: سكرى وما هم بسكرى، أي بعضهم قراها وترى الناس سكرى وما هم بسكرى. بسم الله. نعم قراءة. باب قوله: ومن الناس من يعبد الله على حرف، شك، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب، أي ارتد عياذا بالله، انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، إلى قوله: ذلك هو الضلال البعيد، وأترفناهم وسعناهم. حدثني إبراهيم بن الحارث وهو الكرماني قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ومن الناس من يعبد الله على حرف. كان الرجل يقدم المدينة، أي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله قال: هذا دين صالح، وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال: هذا دين سوء، أي لم تلد. بسم الله. باب قوله: هذان خصمان اقتصموا في ربهم، أي في دينهم. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن أبي ذر أنه كان يقسم فيها إن هذه الآية: هذان خصمان اختصموا في ربهم، نزلت في حمدة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في يوم بدر. رواه سفيان عن أبي هاشم، وقال عثمان عن جرير عن منصور عن أبي هاشم عن أبي مجلز قوله، يعني ليس مرفوعا. نعم. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي اللي هو سليمان بن ضرخان التيمي قال حدثنا أبو مجلز عن قيس بن عباد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن، أي يجلس على ركبتيه للخصومة يوم القيامة. قال قيس: فيهم نزلت هذان خصمان اقتصموا في ربهم، هؤلاء أهل المبارزة الذين تبارزوا في أول معركة بدر. قال: هم الذين بارزوا يوم بدر علي وحمزة وعبيدة وشيبة ابن ربيعة وعتبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة. سورة المؤمنين، عندكم المؤمنين أم المؤمنون؟ المؤمنون جيد، هو الصواب، أنا عندي سورة المؤمنين، هو الصواب سورة المؤمنون. هذه الحكاية. وقال ابن عباس: سبع طرائق سبع سماوات لها سابقون سبقت لهم السعادة، قلوبهم وجلة خائفين. قال ابن عباس: هيهات هيهات، بعيد بعيد، فاسأل العادين الملائكة، لناكبون لعادلون، كارحون عابسون، من سلالة الولد والنطفة السلالة، والجنة والجنون واحد. بسم الله. قال: والغثاء الزبد، وما ارتفع عن الماء وما لا ينتفع به. سورة النور، من خلاله من بين أضعاف السحاب سنى برقه الضياء، مذعنين يقال للمستحذي مذعن، من استحذى أي خضع، أشتاتا وشتى وشتات وشت واحد، وقال سعيد بن عياط الثمالي المشكات الكوة بلسان الحبشية. وقال ابن عباس سورة أنزلناها بيناها. وقال غير ابن عباس سمي القرآن لجماعة السور، وسميت السورة لأنها مقطوعة من الأخرى مثل السور، فلما قرن بعضها إلى بعض سمي قرآنا. وقوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه، أي تأليف بعضه إلى بعض. بسم الله. الحمد لله. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا جمعناه وألفناه فاتبع قرآنه، أي ما جمع فيه فاعمل بما أمرك الله، أي بما أمرك، أي بما أمرك الله فيه، وانتهي عما نهاك الله. ويقال ليس لشعره قرآن، أي تأليف. وسمي الفرقان، أي القرآن سمي فرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل. ويقال للمرأة ما قرأت سلم قط، أي لم تجمع في بطنها ولدا. وقال فرضناها أنزلناها فيها فرائض مختلفة، اللي هي سورة النور. ومن قرأ فرضناها، طبعا هي، وقال فرضناها أي بالتشديد أنزلناها فيها فرائض مختلفة، ومن قرأ فرضناها يقول فرضنا عليكم. يعني هنا يبين البخاري الفرق بين القراءتين بالتشديد والتخفيف. وعلى من بعدكم، قال مجاهد أو الطفل الذين لم يظهروا لم يدروا ما لما بهم من الصغر. باب قوله والذين يرمون أزواجهم، أي يقذفون عياذا بالله، ولم يكن لهم شهداء على ذلك إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم، أي فالواجب شهادة أحدهم، أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن سهل بن سعد أن عويمرا أتى عاصم بن عدي وكان سيد بني عجلان، فقال كيف تقول في رجل وجد مع امرأته رجلا عياذا بالله، أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فأتى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل، يعني كره السؤال الأشياء التي لم تقع. فسأله عويمر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها. قال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فجاء عويمر فقال يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه. الخطأ جيد. الملاعنة أن يؤتى بهما في وقت من الأوقات وتحلف هي أربع مرات أنه كذب، والخامس أن لعنة الله عليها، هو يحلف بأنه قد رآها وهكذا. فليس في الشريعة شيء مسدود، هو يؤمر أن يأتي بأربعة شهود، فإذا رأى يأتي يحلف أربع مرات والخامس أن لعنة الله عليه كان كاذب، فهي تكذبه أيضا بحلوف أربع أيمان، والخامس أن غضب الله عليها إن كانت من الكاذبين. فإذا تلاعنا فرق بينهم، هاي الملاعنة، يعني الكاذب يكون عليه لعنة الله. تماشي شايف بعض الناس يختلفون يقول لعنة الله على الكاذب، يعني أن أحدهما كاذب، فهذا طبعا لا يجوز للمسلم أن يقول هكذا. لكن إذا وقعت حالة كهذه الملاعنة موجودة، فإذا حصلت ملاعنة حرم على التأبيد لا تحل له بعد. قال فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها، ثم قال يا رسول الله إن حبستها فقد ظلمتها، فطلقها، فكانت سنة لمن كان بعدهما في المتلاعنين. حتى لو ما طلقها حرمت عليه من تحصل الملاعنة. ف ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا، يعني انظروا إلى هذا الجنين الذي في أحشائها، فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين، الأليتين هو العجل، خدلج الساقين، فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق عليها. يعني إذا جاء الغلام شبيه بهذا الذي اتهمها به زوجها، وإن جاءت به أحيمر كأنه وحر، اللي هي نويبة حمراء تلزق الأرض مثل القضاء، كأنه وحرة، فلا أحسب عويمر إلا قد كذب عليها، فجاءت به على النعش الذي نعش رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق عويمر، فكان بعد نسب إلى أمه، لا ينسب إلى أبيه ولا بالزنا، بل ينسب إلى أمه. ولذا بالميراث ولد الزنا ترثه أمه كاملة، تأخذ الثلث بالفرض والبقية بالتعصيب، اعتبار هي أمه وهي أبوه، فلا يقال فلان ابن فلان، يقال فلان ابن فلان. ولذا نحن لا نجد أن نسمي شخص ابن فلان الآن، هذا ينسب إلى فلان اللي هو ولد الزنا، فلا نجد إنسان يقول يا فلان يا ابن فلان. باب قوله: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، أي فيما رمى زوجته من الكذب. والخامس أي الشهادة الخامسة. حدثني سليمان بن داود أبو الربيع وهو العتكي قال: حدثنا فليح عن الزهري عن سهل بن سعد أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا، أي أخبرني عن حكم رجل رأى مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه، أي قصاصا، أم كيف يفعل؟ فأنزل الله فيها ما ذكر في القرآن من التلاعن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قضي فيك وفي امرأتك. قال: فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي شاهد بمعنى حاضر، ففارقها، فكانت سنة أن يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملة فأنكر حملها، وكان ابنها يدعى إليها، ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها، أي تأخذ الثلث إذا مات قبلها الفرض، وتأخذ ثلثين أخرين باعتبارها بمثابة أب. باب قوله: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، أي فيما رمى. حدثني محمد بن بشار وهو بندار قال: حدثنا ابن أبي عدي عن هشام ابن حسان قال: حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك، يعني إما تأتي بالبينة اللي هي الشهود أربعة، وإما حد في ظهرك أنه يجلد، جلد القذف وهو 80 جلدة. فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة أي يطلبها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة إلا حد في ظهرك، أي على ظهرك، كقوله: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبرائيل وأنزل عليها، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم: والذين يرمون أزواجهم، فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين، أي فيما رماها الزوج به. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه، فجاء هلال فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، أي فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامس إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ إذا هو كاذب الزوج خليه يتوب إلى الله، إذا هي كاذبة خل تعترف ولا تفعل هذا الأمر الخطير. ثم قامت فشهدت، أي الزوجة، فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة، أي العذاب الأليم، يعني موجبة للعذاب الأليم وغضب الجبار سبحانه وتعالى. فنبهوها، قال ابن عباس: فتلكأت، أي رجعت ونكفت، حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم، يأذن بالله. قدمت عار الآخر على عار الدنيا، قالت لا أفضح قومي سائر اليوم. هي لو فعلت أنها لا تفضح قومها لما زنت. فمضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هي تمت وأنفذت، مضت أي في تمام اللعام، أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين، وهو لشريك ابن سحماء، فجاءت به كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. يعني ما يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير ولا يحكم بعلمه، إنما يتبع ما أمر الله به. يعني لولا ما نزل من القرآن كان عاقبه النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة الزانية. شيخ إذا اعتزت الزوجة طبعا يعني الموت لما الموت ولما خلاص طبعا، لكن هذا الرجم يطهرها من الذنب، وهذه موجبة لها عيادا بالله العذاب. ربما تخشى أن الموت سبحانه تحب الدنيا. نعم، وهي ميتة ميتة، أليس صحيح إنك ميت وإنهم ميتون. باب قوله والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، أي فيما رواه به. حدثنا مقدم بن محمد بن يحيى قال حدثنا عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله وهو بن عمر العمري، وقد سمع منه أي من القاسم من عبيد الله، القاسم من عبيد الله، وهذا من دقة البخاري يهتم بالسماع كثيرا، عن نافع عن ابن عمر أن رجلا رمى امرأته فانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله، ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. باب قوله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك، لعلنا نتوقف إلى هنا ونكمل غدا، لأن هذا الحديث حديث طويل فهو في صفحات، يرحم الله أمنا عائشة وجميع المسلمين. هذا بالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.